الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في كتاب التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى الحموية، ونحاول إن شاء الله نستكملها في آخر الأسبوع، اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله. وكان الإخوان يبحثون عن كتاب جديد، فقلنا اجتمعوا جميعا واتفقوا على الكتاب الذي تختارونه وقدموه لأميركم، وإن شاء الله نقوم بالواجب، ولكن بعد الإجازة. يعني الإجازة يعني الدراسة الآن 3 أيام وتبدأ العطلة، سنغيب هذه الفترة كلها إن شاء الله ونعود لعافانا الله عز وجل. سبق في صفحة 260: فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها، يعني رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وهي رؤية الله للمؤمنين. المؤمنون الذين يرون ربهم يوم القيامة، وهي من أكبر النعم التي ينعم الله بها على المسلمين بعد إدخالهم الجنة. وذكرنا لكم أن قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الآية تشير إلى ذلك كما في صحيح مسلم. للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، والزيادة وهي الرؤية. والذي ينكر الرؤية أمر إليه، يعني المؤمنون يريدون يرون ربهم، وهذه أكبر نعمة. والله عز وجل لم يرى في الدنيا مطلقا. وحينما سأل موسى عليه السلام ربه أن يريه كما تقرؤون في القرآن، قال: ربي أرني أنظر إليك. الله عز وجل قال له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فتبين على أن بنيته في الدنيا لا تمكنه من رؤية الله عز وجل. وهكذا قال الله عز وجل له: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني الله عز وجل فضل موسى وهو النبي الكليم: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج لم يرى ربه، ولهذا سئل، يعني سأله مباشرة: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. فالله عز وجل في هذه الدنيا احتجب عن خلقه، ويوم القيامة المؤمنون سيرونه، وأما الكفار فينالون جزاءهم في النار. فإن من ينكر الرؤيا يزعم أن العقل يحيلها، وأنه مضطر فيها إلى التأويل. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. هذه القاعدة المعروفة عند هؤلاء الذين يخالفون ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ومن ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. نسمع التعليق على هذه الكلمات التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله وعلق عليها، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد السلام ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إليه. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إليه. قال الشارح حفظه الله تعالى: من ينكر البعث يقول إن الأموات إذا صاروا ترابا وعظاما لا يمكن أن يعودوا أحياء كما كانوا، هذا مستحيل في العقل عندهم. قاسوا الله على خلقه، والله لا يقاس بخلقه، لأنه على كل شيء قدير. فالذي بدأهم أول مرة وهم في العدم ألا يقدر على إعادتهم؟ قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله عز وجل ذكر آيات ومنها قوله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني الإنسان كان معدوما غير موجود، فالله عز وجل أوجده، وهذا الإيجاد سيكون مكلفا فيه، ثم يوم القيامة يحشره ويبعث مثل غيره من الذين قدر الله عليهم أن يبعثوا، وجميع الخلق كلهم يبعثون. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني لو تذكر أنه كيف خلقه الله عز وجل، كان معدوما ثم أوجده من تراب في الأصل، ثم كذلك من نطفة، ثم من جزء من هذه النطفة، هذا الذي قدر على ذلك هو قادر على إعادته يوم القيامة بلا شك. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا فرع عن إنكارهم البعث، ينكرون أن يكون هناك جنة ونار، يقولون ليس هناك إلا الحياة الدنيا، لا توجد دار أخرى، ولا هناك جنة ولا نار، إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ويقولون: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. يعني سبق على أن كل الأمم كلهم فيهم من أنكر البعث، لأنهم يستبعدون ذلك بعقولهم، والعقول لا مدخل لها في قدرة الله تبارك وتعالى، وإنما الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون في نفس اللحظة. فقد خلق عيسى من لا أب ولا أم، خلق آدم يعني من تراب، ثم خلق زوجه منه، يعني كما تعرفون تقرؤون في سورة النساء، وهكذا بقية المخلوقين يعني ذكر وأنثى. الله عز وجل يوجدهم ثم يعني كما جاء في الحديث الصحيح أن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة يأمر الله عز وجل الملك الذي ينفخ الروح فيه فيأتي يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الذي يكتب للإنسان لا يمكن أن يتخلف، الرزق والأجل والعمل، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها، وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل كان رجلا مشركا، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يجاهد مع المجاهدين، فقال له: أسلم أولا ثم جاهد. فنطق لله عز وجل بالوحدانية بالشهادة ولرسوله بالرسالة، ثم دخل يجاهد فقتل، قتل شهيدا في المعركة ولم يصلي ركعة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. وكذلك رجل آخر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان هذا الرجل يعني رجل عامل وطيب ومجاهد، فقال الناس: ما في أحد عمل عملا مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه في النار، والرسول لا ينطق عن الهوى. فقال رجل: أنا لكم به، يعني سأستابع كيف يعني هذا يقتل في الكفار ثم يكون في النار. فصار يتابعه هذا الرجل يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، حتى صار جسمه كله ما في موضع يعني أصبع إلا فيه إما طعنه برمح وإلا ضربه بسيف، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما وضع سيفه في صدره واتكى عليه حتى قتل نفسه. فجاء الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت إنه في النار قتل نفسه. وهذا الحديث ينبغي للجماعة الذين يعملون هذه الأعمال الآن ويسمون أنفسهم أنهم يعني في سبيل الله ويقتلون أنفسهم ويقتلون الآخرين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قتل نفسه بحديدة أو رمى نفسه من شاهق أنه تردى في نار جهنم إلى أن يظل بين عباده، فمن قتل نفسه فهو في النار بنص الحديث. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا الرجل كان يقتل في الكفار ولكن لم يصبر حتى يموت شهيدا وإنما قتل نفسه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قولهم نموت ونحيا يعني يموت قوم ويحيا قوم. هذه مقالتهم لأنهم لا يؤمنون بقدرة الله على كل شيء. اقرأوا في سورة صاد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس إلى أنهم سيموتون ويعاقبون قالوا، وقالهم عبد الله وحده لا شريك له، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هكذا قالوا. وقالوا أنه يزعم على أننا سنبعث، والعرب كلهم ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من وفقه الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك من ينفي الاستواء على العرش والعلو على المخلوقات لله عز وجل يقول: العقل يحيل هذا، لأنه إذا قلنا إنه مستو على العرش فهو محتاج إلى العرش وأنه صار في جهة والله ليس في جهة، فهم وضعوا قواعد من عند أنفسهم وصاروا يحكمونها على الكتاب والسنة. يعني الطبيعة البشرية عند الناس، يعني من أصابه شيء ما يلتفت إلا العلو ويقول يا الله، من أراد أن يطلب شيء يطلب من الله عز وجل إلا العلو، ويقول ليس الله في جهة. طيب فينه؟ يقول في كل مكان. هذا يقوله حتى الأشاعرة اللي هم من أهل السنة في الأصل، يقول مثل هذا القول أن الله في كل مكان، ويقول أن الله لا يتكلم الكلام الذي يسمع وإنما يتكلم الكلام النفسي، والكلام النفسي ما حد سمعه. والله عز وجل يقول في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي نسمعه الذي في المصحف، هذا كلام الله عز وجل. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: نقول العقل لا يحيط بالله عز وجل، هذا شيء خارج عن مدارك العقول. العقل السليم لا يحيل هذا، بل يسلم لله عز وجل ويؤمن بالله ويصدق بخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله لا يعجزه شيء. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام هذه البلد التي أنتم فيها، أنتم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والإمام مالك قال هذا القول هنا في هذا المكان. وتذكرون قد سبق مثل هذا، أنه لما سأله ذاك الرجل يعني الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال استوى معلوم والكيف مجهول ولا أراك إلا مبتدع، ثم أمر به فطرد من الحلقة، أمر به فطرد من الحلقة. هذا كلام الإمام مالك والأئمة الأربعة المتبوعون في العالم، يعني مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، هؤلاء كلهم متبوعون في العالم جميعا، كلهم على منهج واحد، وهو أنهم يقولون بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتبعهم، لأنهم لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم وإنما رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: يكفيك دليلا على فساد قولهم أنهم لم يتفقوا على حجة واحدة يعتمدون عليها في نفيهم ما نفوه، واضطرابهم دليل على فساد قولهم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله تعالى: بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. قال حفظه الله: هذا دليل على اضطرابهم وفساد قولهم، حيث لم يتفقوا على شيء في عقيدتهم. قوله رحمه الله تعالى: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. قال حفظه الله: هل العقل يوازن الكتاب والسنة؟ فالكتاب والسنة وحي من الله العليم الخبير، والعقول إنما هي أفكار البشر ومداركهم، فهل تقاس أفكار البشر وعقولهم بالوحي المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ يعني القرآن كلام الله، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أخبر عن السنة على أنها وحي. الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يقوله وحي من الله تبارك وتعالى، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والطلاب اللي أمام الآن هذه حجة عليهم، بحيث أنهم يبلغوه إلى أهاليهم وإلى إخوانهم وإلى جماعتهم، لأن هذا الذي يجب على المسلمين أن يعملوا به. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهل تقاس أفكار البشر وعقولهم بالوحي المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ لا يمكن هذا، ولا يمكن أن يوزن الكتاب والسنة بالعقول. نعم. قوله رحمه الله تعالى: فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. قال حفظه الله تعالى: هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي تضرب إليه آباط الإبل للأخذ من علمه رحمه الله، ينكر ويقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أكثر جدالا، نترك ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ينكر الاعتماد على العقل، لأن العقلانيين يعتمدون على جدليات مختلفة، كما قال الله تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون. نعم. العقل كما هو معروف أن الله عز وجل منح الناس العقول، منحها ليتدبروا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا الإنسان يكون مكلفا لما يكون عاقل، إذا ذهب عقله رفع عنه التكليف. فالعقول لا بد منها، لكن هذه العقول لها ميزان، حينما تختلف ترجع إلى الكتاب وإلى السنة. أما كل واحد يأخذ بعقله فهذا الضياع، وهذا الجدل اللي حدث في هذه الفترة السابقة وما زال موجودا في العالم. نعم. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. قال حفظه الله تعالى: يعني أن كل واحد من هؤلاء العقلانيين مردود عليه ومبطل قوله بما رد به على الآخر، فلم يصح من أقوالهم شيء، لأنها مختلفة ومخالفة للكتاب والسنة. فقولهم العقل يحيل كذا وكذا هذه دعوة لا دليل عليها، ثم إن العقل لا يستدل به على ما لا يحيط به ولا يدركه، فقولهم باطل من وجوه: الوجه الأول ما ذكرناه، والوجه الثاني أن النصوص الواردة صريحة ليست محتملة حتى تؤول، لأن الذي يقبل التأويل غير الصريح، فقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى صريح في الاستواء على العرش لا يحتمل غير معنى الاستواء على العرش. وقوله جل وعلا وهو العلي العظيم صريح في العلو. وقوله وهو القاهر فوق عباده صريح في علو الله وفوقيته على خلقه لا يحتمل التأويل. وقوله وهو بكل شيء عليم صريح في إثبات العلم لله لا يحتمل التأويل. وقوله وهو على كل شيء قدير صريح في إثبات القدرة لله لا يحتمل التأويل. نعم وإنما احتوي اللي عندهم أنهم يردوه بس جابوا بالعقل قالوا العقل لا يقبل هذا. عقل من؟ عقل فلان ولا عقل فلان ولا ما هي العقول اللي نرجع إليها؟ الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة إلى ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى الثالث من الأمور التي تبطل قولهم أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأمور وهي إثبات الأسماء والصفات. وما دام جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب التصديق بها واتباعه، فالذي لا يصدقها يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأمور وهي الأسماء والصفات فيجب الإيمان بها، كما أنه جاء بالصلاة فهم يصلون ويتصدقون، لماذا لا يصدقون بأسماء الله وصفاته مع أن كلا الأمرين جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كنتم تنفون الأسماء والصفات إذن انفوا الصلاة والزكاة والصيام والحج وانفوا جميع الشرائع، أما أنكم تثبتون شيئا وتنفون شيئا أهم منه فهذا من الباطل. فالواجب قبول كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون الإنسان ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، بل إن الإيمان بالأسماء والصفات أولى من الإيمان بالأحكام العملية، لأن الأسماء والصفات من العقيدة. وهكذا. نعم تفضل. قوله رحمه الله تعالى فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. قال حفظه الله تعالى القرامطة أتباع حمدان بن قرمة الشيعي الباطني، لأن الشيعة أقسام، منهم الباطنية وهم أخبثهم. والباطنية هم الذين يقولون إن الشريعة لها ظواهر لها ظاهر وباطن، الظاهر للعوام وأما الباطن فلا يفهمه إلا الخواص. فالصلاة هي الدعاء فقط، والصيام هو كتم الأسرار، والحج هو قصد المشايخ. فتأويل المعطلة للصفات وصرفها عن ظاهرها هو من جنس تأويل هؤلاء الملاحدة، بل هو أشد، لأنه يتعلق بإفساد العقيدة. يعني حينما يقولون أن الشريعة لها ظاهر وباطن، الظاهر للعوام المساكين وأما الباطن فلا يفهمه إلا الخواص، ثم يأتون بالأمثلة. فالصلاة هي الدعاء، فالصلاة هي الدعاء فقط، تدعو بس هذه الصلاة. الصيام هو كتم الأسرار، عندك سر لا تشيه. والحج قصد المشايخ، اذهب للمشايخ واطلب منهم الحاجة التي تبغيها منهم. وتأويل المعطلة للصفات وصرفها عن ظاهرها هو من جنس التأويل هؤلاء الملاحدة، بل هو أشد، لأنه يتعلق بإفساد العقيدة. فيجب على المسلمين أن يرجعوا كما قلنا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وهي الواضحة البينة التي يفهمها كل واحد. نعم صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. قال حفظه الله تعالى الوجه الرابع مما يدل على بطلان قول المعطلة للصفات أن يبين أن العقل الصريح يعني السالم من النقص والتلوث، وهو العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعطلة زعموا أن نصوص الصفات تخالف العقل فلذلك أولوها. قال حفظه الله تعالى: العقل يوافق النصوص في الجملة أي في حدود ما يدركه، وهناك أشياء لا يدركها العقل، مثل ما في الجنة من النعيم لا يدركها العقل أبدا، ومثل ما في النار من العذاب، هذه أمور غيبية لا يدركها العقل. يعني العقل له حدود، وهذه الحدود بينها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. الجنة فيها أشياء حقائقها لا يعلمها إلا الله عز وجل، يعني لما يذكر فيها النساء والحور العين والأكل والشرب هذا مفهوم بالجملة عموما، لكن حقيقته لا يعلمه إلا الله عز وجل، حقيقته لا يعلمها إلا الله عز وجل، وعلى المسلم أن يؤمن بذلك. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. قال حفظه الله تعالى: الأساطين يعني الأكابر من هؤلاء الفلاسفة وعلماء الكلام يسلمون أن هناك أشياء لا يدركها العقل ولا يحيط بها، وهذا حجة عليهم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. قال حفظه الله تعالى: كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ومن العلم النافع ما ذكره في حق الله سبحانه وتعالى من وحدانيته وأسمائه وصفاته، هذا أصل العلم النافع وأساس العلم النافع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالبيان التام لكل ما يحتاجه البشر من أمور دينهم، فكيف يكون بعثه الله بالهدى ولم يبين للناس هذا الباب. قوله رحمه الله تعالى: ليظهره على الدين كله، أي على سائر الأديان، وقد تحقق هذا، فظهر الإسلام على اليهودية والنصرانية وسائر الأديان، وانتشر في المشارق والمغارب، وظهر بالحجة والدليل والبرهان. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الكتاب وهو القرآن الكريم وتكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لماذا؟ لأنه آخر كتاب ينزل من السماء، لأنه ليس بعد النبي نبي، والله عز وجل قال رسوله: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكان اليهود والنصارى يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذا قرأت كتاب الله تجد تلك المعرفة الحقيقية، ولكنهم أنكروه وجحدوه كفرا به، لأنهم كانوا يفكرون أن هذا النبي الموعود به وهو مذكور في التوراة والإنجيل أنه سيكون منهم، ولكن الله عز وجل يختار ما يشاء، فالله عز وجل اختاره من العرب، اختار هذا الرجل واصطفاه على الناس جميعا وأرسله للبشرية كلها. حينما كان المسلمون على تلك العقيدة الصحيحة السليمة انتشر هذا الدين في الشرق والغرب، كلكم تعرفون ذلك، الطلاب وغير الطلاب يعرفون أن الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها انتشر حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى هذا الدين، حينما دعاهم وأرسلت البعوث والمجاهدون في سبيل الله للشرق والغرب وانتشر الدين، والناس كلهم يعرفون ذلك ويؤمنون به. لكن فيما بعد حدث التغيير من الناس، وهذا التغيير شيء مكتوب أنه لا بد أن يكون جماعة من أهل النار وجماعة من أهل الجنة، والله عز وجل أراد ذلك ولا أراد لما أراده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس أمور دينهم وعقيدتهم، فبين لهم الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، بين لهم أركان الإيمان وأركان الإسلام، وبين لهم شعب الإيمان، وبين لهم صلى الله عليه وسلم البيان الكامل الشافي، فكيف يترك باب الأسماء والصفات لم يبينه وقد بين لأمته كل شيء. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهذه الأمة كل شيء، والله عز وجل أرسله حجة على العالمين. ولما ذهب، يعني لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت امرأة أم أيمن يعني يريدون يزورونها لأن الرسول كان يزورها عليه الصلاة والسلام، فلما زاروها بكت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا لها: لماذا تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أنا لا أبكي لذلك وأعلم هذا، لكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، يعني الوحي خلاص ما عاد في وحي ينزل على البشر حينما يختلفون ويخالفون، لأن الوحي انتهى، أي انتهى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلك المرأة وهي امرأة جارية كانت مملوكة وتعرف هذا وتعرف هذا الدين وتعرف أن الوحي انقطع، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل للبشرية كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فينبغي لنا أن نعتقد العقيدة الصحيحة السليمة على أنه لا دين على وجه الأرض صحيح غير الإسلام، لا نصرانية ولا يهودية، وإنما هذه كلها أفكار غيروا وبدلوا، والله عز وجل ذكر في كتابه تغييرهم وتبديلهم وما عملوه، وجاء الإسلام الصحيح منسوخ والباطل باطل، يعني الباطل الذي غيروه باطل، والصحيح اللي باقي على ما هو حينما أنزله الله عز وجل هذا منسوخ، أي منسوخ بدين الإسلام، لا دين بعد دين الإسلام موجود على وجه الأرض صحيح على الإطلاق. هذا العالم في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، هذه الملايين الكثيرة ليس لهم دين صحيح إلا الدين الإسلامي، والدين الإسلامي موجود في كتاب الله وموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد السلام يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أراد غير ذلك فهذا بيد الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أركان الإيمان ستة، منها الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. تارة يذكر أركان الإيمان كلها، وتارة يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر فقط، لأن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بمبدأ الخلق، والإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بالمعاد، والمبدأ هو خلق المخلوقات من عدم، والمعاد هو إعادة الخلق يوم القيامة بعد الموت. وهذا الذي آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وبينه للناس جميعا، والله ذكر ذلك في كتابه، الله ذكر ذلك في كتابه في قضية البعث، يعني حينما يقول الإنسان: كيف أبعث؟ طيب أنت كيف وجدت أولا؟ والله عز وجل ضرب المثل بهذا، قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف وجده الله عز وجل ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ الله عز وجل قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، مدام هو أنشأها من عدم فهو الذي سيعيدها، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. أحسن إليكم. قوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال حفظه الله تعالى: ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بالمبدأ والمعاد. نعم. قوله جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ما خلقكم ولا بعثكم كلكم إلا كنفس واحدة، نفس واحدة، هذه الأمة كلها خلقها كنفس واحدة، فالذي يعيد النفس الواحدة هو يعيد جميع المخلوقات. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ما خلقكم في البداية ولا بعثكم أي إحياؤكم بعد الموت إلا كنفس واحدة، فالذي يقدر على نفس واحدة يبدئها ويعيدها قادر على خلق الناس وإعادتهم جميعا لا يعجزه شيء، فلا فرق بين قدرته على نفس واحدة وقدرته على جميع الأنفس. قوله جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق، هذا الإيمان بالمبدأ ثم يعيده، هذا الإيمان بالمعاد، وهو أهون عليه أي في نظر العقول، وإلا فكل الأشياء هينة على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى على كل شيء عليه يسير لا يعجزه شيء، لكن هذا من باب التنزل معهم في نظر العقول، وهو أن الذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. قال حفظه الله تعالى: بين الله عز وجل الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في آيات كثيرة هدى الله بها عباده وبين بها مراده سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، ففي هذا حجة على الذين يظنون أن النصوص لا تفيد العلم في أسماء الله وصفاته، لأنها عندهم أدلة ظنية، وأما العقول عندهم فهي أدلة يقينية، والواجب العكس، أن النصوص هي اليقينية وأما العقول فهي ظنية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة، ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ. قال حفظه الله تعالى: من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الخلق، وأنه أفصح الخلق لسانا، وأنه أفصح الخلق، فإذا اجتمعت فيه هذه الصفات فإنه لا بد أن يبين للناس، وكونه بين أمور العقيدة وكونه يبين أمور العقيدة أولى من كونه يبين أحكام المعاملات والبيع والشراء، لأن العقيدة هي الأساس، فهو لا يكتم شيئا. فالخلل إنما يأتي من قلة العلم، أو يأتي من عدم القدرة على البيان، أو يأتي من الغش والكتمان، وهذه كلها منتفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق. والناصح لا يكتم شيئا تحتاجه الأمة، وعنده صلى الله عليه وسلم المقدرة على البيان، لأنه أفصح الخلق لسانا صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يساوي الرسول صلى الله عليه وسلم في الفصاحة. قوله رحمه الله تعالى: بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، هذا تأكيد. قال حفظه الله تعالى: اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة، وهي الفصاحة والبيان، والإرادة، وهي إرادة البيان، وعدم الكتمان والغش للناس. قوله رحمه الله تعالى: ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. قال حفظه الله تعالى: إذا تكاملت هذه الصفات في غير الرسول صلى الله عليه وسلم كمل علمه وبيانه وقدرته، فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله وحمله الرسالة وأمره بالبلاغ أن يبلغ الناس ما أنزل إليه، كيف يترك باب الأسماء والصفات دون أن يبينه حتى يأتي هؤلاء ويبينونها للناس ويقولون إن المراد بها كذا وليست على ظاهرها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. قال حفظه الله تعالى: هذه النتيجة من تكامل هذه الصفات في الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي القطع بأنه بين للناس كل ما يحتاجون إليه، وفي مقدمة ذلك أنه بين للناس أسماء الله وصفاته على وجه لا لبس فيه ولا غموض. قال حفظه الله تعالى: من اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم البيان وأن غيره أقدر منه على ذلك، خصوصا في باب الأسماء والصفات كما هو مقتضى قول الجهمية والمعتزلة، فهذا من الملاحدة لا من المؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه. قال حفظه الله تعالى: الصحابة ومن سلك سبيلهم ممن جاء بعدهم في باب الأسماء والصفات وفي غيره على سبيل الاستقامة، لأنهم يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بالحق وبلغهم إياه وبينه لهم، فهم على سبيل الاستقامة بخلاف الملحدين الذين قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يبين ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يليق به. قوله رحمه الله تعالى: أهل التخييل، أهل التخييل الذين يقولون إنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حقيقة، وإنما هو شيء تخيله وأبداه للناس لأجل مصلحتهم. هذا اتهام للمصطفى عليه الصلاة والسلام، والذين يقولون هؤلاء يقولون مثل هذا الكلام هؤلاء كفار، الذي يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا، يعني أنه ما جاء لهم إلا بحاجات تخيلية وليست حقيقية، يعني أخبرهم بالجنة وأخبرهم بالنار وأمرهم بالصلاة وأمرهم بالزكاة إلى آخره، وهذه كلها من باب التخيل. هؤلاء كلهم ملاحدة الذين يقولون مثل هذا القول. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وأهل التأويل، أي هم الذين يؤولون نصوص الأسماء والصفات عن معانيها الصحيحة إلى معان أخرى، كما هو عمل الجهمية والمعتزلة ومن جاء بعدهم. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وأهل التجهيل، أهل التجهيل هم المفوضة الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني ما أنزل الله إليه في الأسماء والصفات، وإنما هي ألفاظ لا تعلم ولا يعرف معناها، نتلوها ونفوض معناها إلى الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يجهلون معاني هذه النصوص ويفوضون معناها إلى الله. هذا كلام كذب وافتراء على الصحابة رضوان الله عليهم، كلهم يعرفون تلك المعاني، وإنما في قضيتان في نفس باب الأسماء والصفات، يعني الكيفية، هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله. الله سبحانه وتعالى أخبر في 7 آيات في كتاب الله: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، 7 آيات كلها بلفظ استوى، وهذا المعنى يعرفه العرب جميعا ولا يستفسر عنه أحد. ولهذا قال الإمام مالك قولته التي سمعتم أنه إذا جاء واحد أجدل من الآخر تركنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبنا لقوله. والإمام مالك لما كانت عنده القوة في تلك الفترة طرد ذاك الشخص من الحلقة لما قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: استوى معلوم والكيف مجهول. الكيف، الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر به وطرده من الحلقة. فينبغي مثل هؤلاء أن يطردون، وليسوا جاءوا للاستفهام للاستفسار، وإنما جاءوا للإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته وهي ظاهرة للجميع. كل واحد يعرف معنى الرحمة ومعنى الاستواء ومعنى القدرة ومعنى الإرادة، كل واحد يعرف هذا، كل واحد يتكلم مع الله عز وجل بذلك ويذكر له في كتابه هذه الصفات يؤمن بها ويعلمها يفهم معناها. طيب أنت لك حاجة على الله عز وجل، تريد إيش فيك من مرضك، ماذا تقول؟ ترفع يديك إلى السماء تطلب من الله عز وجل أن يشفيك. هؤلاء يقولون لا، هذا الكلام الذي يقولون ما يفهم معناه. والله عز وجل يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله يقول هذا القول وأنت تقول خلافه؟ ينبغي للمسلم أن يفكر بعقله الصحيح، وإذا ذهب العقل الصحيح ما بقي شيء عند الإنسان ولا يصير مكلفا، يصير مجنون. والله عز وجل ما أعطى العقول للناس إلا ليميز بها بين الحق والباطل، كل واحد يعرف هذا حق وهذا باطل، هذه نار وهذه جنة، والمسلم يعرف ذلك، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك لأنه عصم بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فأهل التخير هم المتفلسفة. الفلاسفة هم الذين يدعون الحكمة ومعرفة الأمور ولا يؤمنون بالرسل، بل يرون أنهم أعلم من الرسل وأنهم يعرفون ما لا يعرفه الرسل. لا المستعان. قوله رحمه الله تعالى: ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه. المتكلم هو الذي يستدل بعلم الجدل وعلم الكلام في المناظرة ولا يستدل بالكتاب والسنة. والمتصوف في الأصل هو المبالغ في الزهد والتعبد، وقد اختلفوا في وجه تسميتهم بذلك، اختلفوا في تفسيره. فمنهم من يقول إن التصوف مأخوذ من الصوف، لأن المتصوفة يلبسون الصوف ويتقشفون، لذلك سموا بالصوفية، لأن شعارهم لبس الصوف من الزهد، وهذا أقرب. ومنهم من يقول سموا بالصوفية نسبة إلى أهل الصفة الذين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين وفدوا على المدينة لطلب العلم وليس لهم أهل فيها ولا مال، فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في صفة في المسجد وجعل يطعمهم من الصدقات ومما يسر الله عز وجل، وهذا ليس بصحيح. ليس اسم الصوفية مأخوذا من هذا، لوجود فرق بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء صحابة رضوان الله عليهم، والرسول عليه الصلاة والسلام أكرمهم وعمل لهم ذلك العمل، فلا ينبغي أن يقول المتصوف الذي يأتي بهذه الأشعار وهذه الحاجات اللي يعملها من نفسه ويذكرها وينسبها إلى أولئك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومنهم من يقول سموا الصوفية من الصفاء لأن قلوبهم صافية، وهذا أيضا غلط. والصحيح الأول أنهم سموا صوفية لأنهم يتقشفون ويظهرون النسك والزهد ويلبسون الصوف، وكانوا في أول أمرهم لم ينحرفوا، فهم عباد لكنهم يشقون على أنفسهم كالجنيد وبشر الحافي وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض، هؤلاء متعبدة وعلماء ومتمسكون بالعقيدة الصحيحة. لكن فيما بعد تطور التصوف ودخلته البدع، ودخله تصوف الفلاسفة من الهنود وغيرهم، ودخلته القبورية، بل تطور إلى وحدة الوجود والعياذ بالله، كمذهب ابن عربي وابن سبعين وغيرهم من غلاة الصوفية. وهكذا الخروج عن الكتاب والسنة وإن كان في أوله عن مقصد صحيح وعن حب للخير، إلا أنه ينحرف بأصحابه. أما الذين تمسكوا بالكتاب والسنة فإنهم سلموا من هذا، أما التصوف فلكونه خارجا عن الكتاب والسنة آل بأصحابه إلى الإلحاد والعياذ بالله. فهذا مما يدل على وجوب لزوم الكتاب والسنة في العبادة وفي غيرها، والكتاب والسنة فيهما الخير. ولما قال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال واحد منهم: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أنا أصلي ولا أنام. وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. نسمع كلام الرسول لهؤلاء الذين قالوا هذا القول، لأن هؤلاء في هذا المسلك الذي هو التصوف. نعم، ماذا قالهم؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب وخطب وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالاعتدال والاستقامة ولزوم الكتاب والسنة وهما الخير عاجلا وآجلا. هذا هو المطلوب من المسلم. نعم. فلا يخرج عن الكتاب والسنة إلا من يؤول إلى الضلال، وإن كان في بداية أمره يريد الخير ونيته صالحة، لكن يتطور الأمر، والشيطان لا يقف عند حد، وإنما يتدرج بالإنسان، ولا يقمع الشيطان إلا التمسك بالكتاب والسنة. قوله رحمه الله تعالى والمتفقه، والذي لم يتكامل فقهه يضر نفسه ويضر الناس إذا أفتى بغير علم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الخلاء ولا أوضح الحق أوضح الحقائق. قال حفظه الله تعالى أصحاب التخييل يقولون إن هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حقيقة، وإنما هو تخييل لأجل مصلحة الناس، فهو من الكذب من أجل المصلحة كما يقولون قبحهم الله. قبحهم الله. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. قال حفظه الله تعالى ثم انقسموا إلى قسمين، القسم الأول من يقول إن الرسول يعرف الحقيقة ولكنه لم يبينها، وهذا معناه التضليل للناس. القسم الثاني من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف الحقيقة ولذلك تكلم بخلافها، وهذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. قوله رحمه الله تعالى ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، الفلاسفة على قسمين، فلاسفة يعترفون بالإله وفلاسفة ملاحدة لا يعترفون بالرب. الفيلسوف عندهم أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، والصوفية عندهم الولي فوق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. إن شاء الله. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى وكذلك من الأشخاص الذين يسمون أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة الباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. قال حفظه الله تعالى الباطنية هم غلاة الشيعة، ومنهم الإسماعيلية والفاطميون، ومنهم القرامطة، ومنهم طوائف يدعون أن النصوص لها باطن ولها ظاهر، الظاهر يعلمه العوام وأما الباطن فلا يعلمه إلا خواصهم، من باطنية الصوفية ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والحلاج. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. قال حفظه الله تعالى: إثبات الصفات يسمونه التجسيم، لأن الصفات عندهم لا تقوم إلا بجسم، فالذي يثبت الصفات مجسم. وأهل السنة يقولون: التجسيم لم يرد في الكتاب والسنة، إثباته ولا نفيه. قوله رحمه الله تعالى: وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل. قال: يقولون ليس هناك بعث، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن البعث من أجل أن يردع الناس عن الأخلاق السيئة، فكذب عليهم من باب التخويف لهم. يعني الكلام كله كذب، معنى رسول يقول ما يقول في شيء صدق، هكذا يقولون ويدعون هذه الدعوة الباطلة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين فقال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، لأن الله عز وجل أخبره بذلك، أوحى إليه بذلك. قال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني ينقل الكلام من هذا لهذا. والله عز وجل أخبر في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل ما يعمله الإنسان معه ملكان، أحدهما يسجل الحسنات والآخر يسجل السيئات. هؤلاء الملائكة معنا لكن نحن لا نراهم، وهذا ما أراده الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يؤمن بذلك: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم بين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فذكر عن هؤلاء الذين ينقلون الكلام لأنهم يأتون بالفتنة بين الناس. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، كيف يعذب في قبره؟ لأنه يمشي بين الناس بالنميمة، بالنميمة ينقل من هذا لهذا، يقول فلان قال فيك كذا وفلان قال فيك كذا. ولهذا قال أحد العلماء الكبار: يعني من نقل إليك شيئا فهو سينقل عنك، ما دام جاء لك بهذا الكلام ليس معنى ذلك أنه صديقك، ولكن سينقل من كلامك أيضا للآخر، لهذا الشخص ولغيره. ولهذا قالوا عن أحد الأمراء المعروفين المشهورين، حينما جاءه إنسان وقال فيه من يقول كذا ويقول كذا، ماذا قال له؟ قال له: إن أردت أن نأتي به جئنا به، وإن أردت أن نسامحك سامحناك. فقال: العفو، العفو، وتركه وذهب. لأن الإنسان الواجب عليه حينما يخطئ هذا ينصحه، وإذا نصحه استفاد هو واستفاد الآخر. لكن كونه يأخذ كلامه وينقل للآخرين، هذا يأتي بفتنة بين الأقارب، بين الأصدقاء، بين الجيران، لأنه تعمد الكذب. فينبغي المسلم أن يكون صادقا في جميع أعماله. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل شيء محسوب على هذا الإنسان حينما يتكلم به مسجل عليه. والله عز وجل ذكر في كتابه: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله يقول في هذه السورة القصيرة: يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة مسجل عليك فمن باب أولى، إذا كان عندك مثل الجبال مسجل عليك من باب أولى. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن كل ما يحدث منه مسجل عليه. إذا حدث منه شيء وتاب في نفس الوقت، الله عز وجل يبدل هذه السيئة بالحسنة. ومن فضل الله على عباده أنه جعل الحسنة بعشر أمثالها. اقرأوا القرآن تجدون على أنه ذكر في سورة الأنفال على أن الحسنة بعشر أمثالها، وأما السيئة فهي بسيئة واحدة. يعني إذا عملت حسنة الله عز وجل يعطيك عشر، وإذا عملت سيئة ما تكون عليك إلا السيئة الواحدة. إن تبت منها الله عز وجل يغيرها ويجعلها حسنات، وإن استمرت عليها عوقبت بهذه السيئة التي ارتكبتها. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل مصلحة الخلق، لا يمكن دعوتهم إلا بطريقة التخييل، ولذلك جاء بهذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله غدا أننا نكمل هذا الكتاب.